أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء بئس الشراب وساءت No. Thank you. Oh, هنالك الولاية لله الحق هو خير عقبا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الأرض فأصبح هشيما تذروا الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعرضوا على ربك صفا بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب صدق الله.